نعود إلى مواصلة مقدمة هذا الدرس هذه الليلة، ليلة الأحد 12 من شهر جمادى الآخرة، جمادى الأولى، نعم، أي غدا 13 للشهر السادس للعام الهجري 35 و400 ألف للهجرة. فقلنا إن انتهى بنا الكلام في المجلس السابق إلى كلام شيخ الإسلام حول الأعمال التي ذكر في النصوص الشرعية من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها مكفرات للذنوب، فختم رحمه الله بإشارة إلى ما صنفه الأئمة في فضائل الأعمال. ونبدأ الآن من حيث وقفنا في المجلس الثاني. قال رحمه الله تعالى: واعلم، وهذه كلمة يؤتى بها للدلالة على أهمية ما بعدها تنبيها للقارئ والسامع أن ما بعدها أمر مهم ينبغي الاعتناء به. وعلى هذا القرآن الكريم كما قال الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، كما قال عز وجل: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وغير ذلك من النصوص والأدلة. فما بعد هذه الجملة يدل على أنه أمر مهم ينبغي أن يرعيه طالب العلم وسامع الكلام، أن يرعيه انتباهه وجده. قال: واعلم أن العناية بهذا، أي مما ذكر مما تقدم من العناية بمكفرات الذنوب وماحيات السيئات، من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه. لماذا؟ لماذا كانت معرفة هذه المكفرات من أشد ما يحتاجه الإنسان؟ قال: فإن الإنسان من حين يبلغ، هذه الفاء هي فاء التعليل، أي أن ما بعد الفاء علة لما قبلها. فيقول لك رحمه الله: إن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا لأن البلوغ هو شرط التكاليف، وقد جاء في الحديث من طرق عن علي رضي الله عنه وغيره مرفوعا: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر الصبي حتى يبلغ، في لفظ حتى يحتلم. فالبلوغ شرط في التكاليف الشرعية. قال: فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي شبيه بالجاهلية من بعض الوجوه، وفي نسخة يقول تشبه الجاهلية من بعض الوجوه. فنستفيد من هذا أولا معرفته رحمه الله تعالى بواقعه في عصره، ونستفيد منه أن الخوف على الإنسان في الأمكنة أو البلدان أو الأزمنة التي يقل فيها نور العلم أشد، وأن تلبسه بالمخالفات الشرعية أكثر، وأن وقوعه في أمور الجاهلية أكثر. ونستفيد ثالثا من هذه الكلمة دقة شيخ الإسلام في التعبير، فإن شيخ الإسلام لم يطلق الجاهلية بإطلاق كما يطلقه أرباب التكفير والجماعات اليوم، ولم يقل جاهلية القرن، ولم يقل جاهلية أشد من الجاهلية الأولى كما يقوله أبناء مدرسة آل قطب، لا، إن شيخ الإسلام قد صرح في الاقتضاء وبين أن الجاهلية المطلقة ارتفعت ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين، ولكن تبقى جاهلية في زمن دون زمان، وفي قوم دون قوم، وفي شخص دون شخص. والجاهلية التي تكون في الأشخاص قد تكون جاهلية مطلقة كاملة وهي الأشخاص الكافرين الكفر الأكبر، مشركين الشرك الأكبر، منافقين النفاق الأكبر، وقد تكون جاهلية مطلقة وهي في من كان من أهل الإسلام والتوحيد وقد وقع في خصلة بل خصال من خصال أهل الجاهلية. قد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه بابا في وجود خصلة جاهلية أو يهودية أو نصرانية في الشخص ولا يكون بها كافرا، ثم ساق حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفيه قوله من حديث أبي ذر وفيه قوله عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، وذلك لما عير أحد إخوانه بأمه فناداه بقوله يا ابن السوداء. فقد يوجد إذن في الإنسان خصلة بل خصال مما يقال فيها خصلة جاهلية أو خصلة يهودية أو خصلة نصرانية ولا يكون بذلك كافرا. فشيخ الإسلام رحمه الله دقق هنا رحمه الله تعالى في ألفاظه فقال خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، أي لا تشبه الجاهلية الأولى شبها مطلقا ولكن من بعض الوجوه، وعليه فلا يقال إن مجتمعات المسلمين مجتمعات جاهلية، ولو كثرت في مجتمعات المسلمين الخصال الجاهلية التي تشبه الجاهلية الأولى. ثم قال فإن الإنسان الذي قد ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ الذي ينشأ في بيئة ومجتمع فيه علم ودين وتقى يتلطخ بهذه الذنوب والسيئات مما وصف بأنه جاهلية. وتستفيد إذا أضيف الشيء إلى الجاهلية في القرآن والسنة تستفيد منه تحريمه، فإن من أوجه التحريم ودلالات التحريم في القرآن والسنة أن ينسب الأمر ويضاف إلى الجاهلية. ففي القرآن مثلا قوله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، وقوله تعالى حمية الجاهلية، وقوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية. هذه أربعة في القرآن الكريم أضيفت إلى الجاهلية وهي من أشد المحرمات في دين الله تبارك وتعالى. وهكذا في السنة مثل قوله صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن، فما أضيف إلى الجاهلية دليل على تحريمه وعلى قبحه، لأن الجاهلية في الأصل كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية، كل ما خالف الإسلام فهو جاهلية. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول لك إن العصور التي يكون فيها العلم ظاهرا والدين قائما يتلطخ المرء ببعض السيئات التي يحتاج بعد ذلك أشد الحاجة إلى علم كيفية التخلص من آثار هذه السيئات، ما هي الماحيات، ما هي المكفرات التي تطهره وتنقيه من هذا الدنس ومن آثار السيئات، والتي بها يقيه الله عز وجل آثار الذنوب، فإن للذنوب والسيئات آثارا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، وكل ما يحصل فهو من آثار ذنوب الإنسان. ولا يخفاكم إن شاء الله ما صح به الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذكر تأثير الذنوب على الحجر الأسود، وأنه نزل أبيض مثل الصفا أو مثل اللبن، سودته خطايا بني آدم. وتأثير الذنوب على الثمرات وعلى الفواكه وعلى ما تخرجه الأرض، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وللإمام أبي عبد الله بن قيم الجوزية رحمه الله كلام ماتع في زاد المعاد في باب ذكر الذنوب وآثارها ومساوئها على العبد وعلى المجتمع وفي شؤون الدين وشؤون الدنيا. ولو لم يكن من شؤم الذنوب على العبد إلا أنها تحول بينه وبين معرفة الحق، ففي السنن وغيرها بسند صحيح من حيث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب وأقلع واستغفر صقل قلبه، فإن عاد نكتت فيه نكتة سوداء، وهكذا حتى يعلوه السواد، وذلكم هو الران. ثم قرأ قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فإذا على القلب الران عميت بصيرته، كما دل عليه حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نقطة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نقطة بيضاء، حتى يصير على قلبين أبيض مثل الصفا لا تظله فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذه الذنوب لو لم يكن من آثارها التي ينبغي للعبد أن يسعى في التوبة إلى الله وفي الإقلاع وفي محو آثار هذه السيئات وفي الإتيان بالمكفرات والطاعات والحسنات التي يذهب الله عز وجل بها سيئاته، لو لم يكن من ذلك إلا سعيه لصقل بصيرة قلبه، لأن الإنسان بالقلب يفقه وبالقلب يعقل وبالقلب يوجل وبالقلب يتعظ. قال الله عز وجل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال الله عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها. فالفقه والعقل والفهم وهذه القدرات العظيمة هي في القلب، كما عليه دلالة الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف هذه الأمة رضي الله عنهم. فلو لم يكن إلا هذا محفزا لكان على الإنسان أن يجد ويجتهد في معرفة الماحيات والحسنات والمكفرات. وتقدم معكم أن أعظم مكفر لكل سيئة مهما كبرت هي التوبة إلى الله عز وجل، حتى الشرك حتى الكفر حتى النفاق الأكبر، كل هذه الذنوب والبدع المكفرة والبدع غير المكفرة الماحي لكلها هو التوبة النصوح. فمن تاب الله عز وجل عليه، إن تتوبوا، كما قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر أقوال النصارى في سورة المائدة في مريم وابنها عيسى عليه الصلاة والسلام وادعائهم الإلهية فيه، قال عز وجل: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والله تبارك وتعالى لما ذكر جرائم أصحاب الأخدود في حق أولياء الله من تحريقهم وقتلهم بالنار، قال الله عز وجل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، فدل على أنهم إن تابوا انتفى في حقهم هذا الوعيد، وإنما اشترط الله عز وجل للحوق هذا الوعيد بهم أن لا يتوبوا، فإن تابوا انتفى عنهم. إذن فأعظم حسنة وأكبر حسنة تذهب آثار هذه السيئات على العبد هي التوبة إلى الله تبارك وتعالى، ثم الإتيان بالحسنات والمكفرات التي دلت الدليل الشرعي عليها. وفي هذا معرفة شيخ الإسلام أيضا لواقعه، فإذا كان هذا شيخ الإسلام يتكلم عن زمنه فما بالك بعده ب700 عام، بعده بأكثر من 700 عام كيف سيكون الزمن؟ ولا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. ففيه أن العبد عليه أن يخاف. وفي هذه القطعة من كلامه أيضا إشارة إلى فضل العلم، فإنه لا شك أن البلد الذي يكثر فيه العلم تكون خصال الجاهلية فيه أقل، ومن البلد الذي يغيب عنه العلم والخير والفضل. ثم قال شيخ الإسلام: وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. هكذا ذكره شيخ الإسلام في عدة رسائل من كتبه، وأخذه جمع من العلماء عنه ممن جاء بعده. أما المطبوع الموجود من الصحيحين فليس فيه لفظة حذو القذة في القذة، وإنما هي في حديث آخر رواه الطبراني وأحمد وغيرهما، وفي إسناده شهر بن حوشب. أما ما في الصحيحين فليس فيهما لفظ القذة بالقذة، وإنما فيهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قال شيخ الإسلام رحمه الله، أو قال النبي في إيراد قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، في هذا إشارة إلى شدة ما سيقع من المتابعة. وهذا الحديث يعتبر من دلائل النبوة، ويعتبر كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد قاعدة كلية، أنه ما من شيء وجد في الأمم الماضية من اليهود والنصارى وفارس والروم إلا وسيوجد في هذه الأمة من يفعله. لتتبعن سنن من كان قبلكم، الله أكبر، قلتم كما قال قوم موسى لموسى، كان في حديث أبي واقد الليثي، وهنا في الصحيحين من حديث أبي سعيد، وفي البخاري كذلك من حديث أبي هريرة، لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لا إله إلا الله، إشارة إلى شدة المتابعة. وبعض أهل العلم أيضا أخذ من هذه اللفظة على أن المقلدين والمتبعين لأعداء الأمة في خصالهم الجاهلية لو كان في هذا الأمر ضيق وحرج على الكفار أنفسهم، فتجد من المسلمين من يلج هذا الأمر ويأخذه مع ما فيه من الضيق والحرج، كالضيق والحرج الموجود في جحر الضب. وأما تفسيرات بعض الوعاظ لجحر الضب بأنه البنطلون فهذا من العبث بالحديث، أقرب إلى التحريف منه إلى الاستدلال. وارجع في هذا إلى رسالة شيخ شيوخنا العلامة المنافح عن السنة رحمه الله تعالى، عمود بن عبد الله التويجري، رسالتان في الرد على أبي بكر الجزائري من طبع دار المعارف موجودة منشورة في المكتبات. فإذا هذا القول بأن جحر الضب بنطلون، وأن هذا دلالة على يعني متابعة الأمة لأعداء فيلبس البنطلون وأنه ضيق من جحر الضب، هذا تحريف للحديث وقول بالباطل. فجحر الضب معروف، وهذا إشارة إلى شدة المتابعة، حتى لو كان الأمر المتابع فيه الكفار فيه ضيق وحرج عليهم هم، تجد من هؤلاء من يسير سيرهم. ولقد علق الإمام ابن بطة رحمه الله والإمام الآجري في كتابيهما على هذا الحديث، وأخبر عن زمنهما في القرن الرابع عام 380-360 للهجرة، أخبر أن هذا الحديث قد وقع في زمانهما، وأن أكثر الأمة في زمانهما قد وقعت في هذا التشبه، وتشبهت في أعداء الإسلام، وتتبعت خصالهم في أشياء كثيرة من الأفراح والأتراح والغير ذلك من الأمور. فإذا كان هذا كلامهما عن عصرهما في أواخر القرن الرابع، فكيف بعصرك وقد زدت على الأقرون الأربعة ألف عام، زدت عليهم عشرة قرون ألف عام، فكيف سيكون التغير وكيف سيكون التقليد والاتباع للكفار؟ نسأل الله العافية والسلامة. وتزداد الخطورة إذا تبع الكفار في خصالهم ثم قيل إنها من الإسلام، هنا تزداد الخطورة، هنا يزداد البلاء، لأنه إدخال لما ليس من الإسلام في الإسلام، بل إدخال لما حرمه الإسلام وحاربه في الإسلام، وزعم أنه من حقيقته، كالذين يزعمون أن الديمقراطيات والنظم الديمقراطية والتي تنظم العلاقات والشعوب والحكام أنها هي الشورى الإسلامية وأنها من الإسلام، وهذا من تحريف دين الله، بل من مسبة الله ورسوله ومسبة دين الله عز وجل، ولكن القوم لا يعلمون، أو هم في سكر السياسة وطلب الكرسي يعمهون. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن؟ ثم قال شيخ الإسلام وهذا خبر تصديقه في قوله تعالى، يقول في معنى قول تصديقه يعني أنه متفق معه مع القرآن، وليس هذا فيه دلالة على أننا لا نأخذ بحديث إلا إذا وجدنا في القرآن ما يصدقه، ليس هذا هو أمر شيخ الإسلام ولا طريقته ولا دينه. وأما الحديث الوارد، إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وجدتموه يوافقوه فخذوا به وإلا فلا تأخذوا به، فهذا حديث موضوع وضعه الزنادقة لرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حكم الأئمة في ذلك، ولكن مراده أن هذا الحديث قد جاء ما مثله في المعنى في كتاب الله عز وجل. ولا شك أن الحكم الشرعي كلما تكاثرت عليه الأدلة كلما كان أقوى، فيأتي الدليل من القرآن ويأتي الدليل من السنة ويأتي الدليل من الإجماع فيكون في المسألة إيش هو. وهكذا إذا تعددت الأدلة، مثلا يأتي مسألة فيها حديث واحد ومسألة فيها هي حجة ودين، إذا كان الحديث صحيحا أو في مرتبة من مراتب القبول الأربع، صحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، فإذا كان في المسألة 10 أحاديث ازدادت إيش قوة، وازداد التارك لها والمخالف لها ذما، وهكذا. فمعنى هذا معنى قوله، وهذا خبر تصديق في قول الله تعالى، في قوله تعالى فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا. هذه الآية ذكرت الفتنتين، ذكر الله عز وجل فيها الفتنتين، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. أما فتنة الشبهات ففي قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، وأما فتنة الشهوات ففي قوله عز وجل فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم. فذكر عنهم هاتين الفتنتين، وقد بسط بنوع من البسط شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتضاء الكلام على هذه الآية فارجعوا إليه. ثم قال رحمه الله وله شواهد في الصحاح والحسان. إذن القاعدة الكلية اليوم التي يلفت نظرنا إليها شيخ الإسلام قاعدة التشبه وقاعدة متابعة الأمم الماضية فيما هي عليه. وأن هذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحمد لله لن يطبق هذا البلاء والوباء على الأمة كلها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك. ولكن المخيف أن هذا قد يوجد حتى في بعض المنتسبين إلى العلم والدين والفقه، أن يكون فيهم بعضا من خصال الجاهلية وبعضا من هذه الذنوب التي لها آثارها وعواقبها. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، حملة الديانة وأهل العلم وأهل التعبد وأهل الزهد، فتسري إليهم خصال تبعوا فيها الذين من إيش من قبلهم. خذ الآن المتدينين من أهل الأهواء والبدع، هذه البدع والأهواء لها أصول في الملل السابقة، وتجد كثير من هذه البدع والضلالات مؤسسيها ومأخوذة من أهل الملل السابقة، كما ذكروا في القدر أنه أخذ عن ساسان القدري وقيل سوسن وقيل سوسو القدري في البصرة، كما ذكر عن الخوارج والروافض فإنه كان يقال لكلا الطائفتين سبائية كما هو معلوم من كتب التواريخ، إذ منشأ كلا الطائفتين شخص يهودي صنعاني وهو عبد الله ابن سبأ اليهودي. وكذلك كثير من الفرق كما ذكروا أيضا في عقائد الجهمية في أخذه الجهم من الجعد والجعد من فلان وإلى لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق وهو من اليهود حلفا، وكذلك الظاهر لقد يكون حلفا وعقيدة أيضا دينا لبيد بن الأعصم، فسحر النبي الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد أن هذه العقائد الموجودة في الأمم الماضية، ومن ذلك تفرق أهل الدين إلى جماعات وأحزاب وفرق، هو مما تبع فيه المنتسبون إلى الدين الأمم الماضية، كما في الحديث الذي روي عن جمع من الصحابة أبو هريرة ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم وابن عباس وأنس وعبد الله بن عمرو وأبي برز الأسلمي وغيرهم رضي الله عنهم. ومنهما روى أبو داود عن أبي هريرة بسند صحيح قال عليه الصلاة والسلام: فرقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فهذا التفرق الذي يدعو إليه وتلوث به خصوصا في هذا العصر إلى جماعات وأحزاب، هو من متابعة المنتسبين إلى الدين سنن الذين من قبلنا وخوضهم فيه كالذي خاضوا، وتفرقهم فيه كما تفرقوا، وهكذا جميع البدع والأهواء. فضلا عن الذنوب، فقد يوجد في المنتسبين إلى الدين من الخاصة سواء كان طالب علم أو كان مشتغلا بالزهد أو غير ذلك، يوجد فيه من خصال الجاهلية إن لم يوفقه الله عز وجل لمجاهدة نفسه على التخلص منها والتوبة إلى الله تبارك وتعالى. كذلك البدع والأهواء ومشابهة الأمم الماضية في هذا، ما يوجد اليوم من البناء على القبور والقباب والمساجد، بناء على القبور بالقباب والمساجد واتخاذها مساجد للصلاة عندها وقراءة القرآن وجعلها قبلة وغير ذلك من أنواع اتخاذها مساجد، وهذا تبعت فيه الأمم الماضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك التصاوير. ففتنة البناء على القبور وفتنة التصاوير أهل الصلاح والدين والغلو فيهم هي أيضا مما تبع فيه الأمم الماضية. الغلو الموجود في أصناف الفرق الضالة كلهم، في أشياخهم وفي مؤسسيهم وفي منظريهم، هو مما تبع فيه المنتسبين إلى الدين سنن الذين من قبلنا من اليهود والنصارى وفارس والروم والمجوس وغيرهم من المشركين. فهذا مما تبع فيه الخاصة، ومن تتبع الواقع وكان على علم بالدين عرف ذلك، وهذا ليس بكلامي فسيأتي معك من كلام شيخ الإسلام. قال رحمه الله: وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قاله غير واحد من السلف منهم ابن عيينة. ابن عيينة يقول: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، هذا في جانب العلم، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذن تبع سنن من كان قبلنا، تبع سنة من كان قبلنا، فمن فسد من العلماء تشبه باليهود، ومن فسد من العباد تشبه بالنصارى. ثم قال شيخ الإسلام: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم. كثيرا من أحوال اليهود، الحسد، كتمان الحق، العمل بخلاف العلم، صفات اليهود عدم قبول الحق إلا من طائفته، وعدم قبول الحق إلا من شيخه أو حزبه أو جماعته. هذا من خصال اليهود، هذا من خصال اليهود. تحريف الكلم عن مواضعه، هذا من خصال اليهود. هذه توجد في كثير من المخالفين المنتسبين وإن كانوا من أهل العلم. وقد ذكر شيخ الإسلام أيضا في الاقتضاء، يعني مما يصلح شرحا مكتوبا لهذه القطعة من كلام شيخ الإسلام، مقدمة كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، اقتضاء الصراط المستقيم، قال: وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين. كيف تعرف أن كثيرا من أخلاق اليهود وأخلاق النصارى التي ذمهم الله عز وجل ورسوله عليها قد تلبس بها إما منتسب لعلم وإما منتسب لعبادة وصلاح وزهد وتقوى؟ كيف تعرف ذلك؟ تحتاج إلى أمرين اثنين أشار إليهما شيخ الإسلام بقوله: كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام. ما أدق عبارة هذا الرجل رحمة الله عليه، ما قال من حفظ دين الإسلام، ما قال من عرف دين الإسلام، إنما قال من فهم دين الإسلام. من فهم دين الإسلام، هذا الأمر الأول. أن تفهم دين الإسلام، دين الإسلام أن تفهم القرآن وأن تفهم السنة وأن تفهم آثار الصحابة رضي الله عنهم، هذا هو دين الإسلام. قال: كما يبصر ذلك، يبصره ببصيرته قبل بصره. من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به تعالى به النبي صلى الله عليه وسلم، دين الإسلام الذي بعث الله به محمد عليه الصلاة والسلام، إذن هو الإسلام الصافي، الإسلام النقي من الشوب، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، فرقة الناجي والطائفة المنصورة رحمهم الله تعالى وثبتنا وإياكم على سبيله. ثم قال بعد هذه المعرفة أو الفهم لدين الإسلام: ثم نزله على أحوال الناس. يبصر ما تقدم ذكره من عمل بهذين الأمرين: الأمر الأول أن يفهم دين الإسلام الذي بعثه الله، بعث به الله محمدا صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن التحريف والتغيير والآراء الفاسدة والبدع والهوى، لا، الإسلام الذي نزل صافيا نقيا كنزول الغيث يوم ينزل من السماء، ما في شوب، لا فيه رأي ولا فيه بدعة ولا فيه تحريف ولا فيه تأويل. من فهم ذلك الإسلام ثم نزله على أحوال الناس، وهذا التنزيل علم كبير، لأن القرآن والسنة ما جاء لأناس وجيل كانوا فباتوا وماتوا وانتهوا ونقرأها للذكرى والبركة، لا. وأيضا لا ننزل نصوص القرآن والسنة تنزيل الخوارج المارقين، وإنما نفهم دين الله عز وجل وننظر واقع الناس وأحوالهم فنقيس ونوزن واقع الناس على فقه الكتاب والسنة. هذا فقه الواقع الذي حمده العلماء وأثنوا عليه، هو أن تفهم الإسلام فهما صحيحا ثم تنزله على واقعك، تفهم عقائد أهل السنة فهما صحيحا ثم تنزلها على واقعك. أما الذي يدرسك الواسطية من أولها إلى آخرها، وربما درسك شرح السنة البربهاري من أوله إلى آخره، وربما درسك اللالكائي من أوله إلى آخره، ثم لا تستفد منه معرفة أحوال الناس اليوم، هذا ما درسك ولا أفادك ولا نصحك. ولهذا كان من طرائق ما يذكره شيخ شيوخنا العلامة محمد أمان رحمة الله تبارك وتعالى عليه، كما سمعته منه في بعض شروحه ولم أدركه، فإني ما دخلت المملكة إلا بعد وفاته بشهر رحمه الله رحمة واسعة، أو بأقل من شهر، فإنه ذكر رحمه الله يقول: أنا هذه طريقتي في التدريس، أني أدرسكم هذه الكتب في العقيدة وأنزله على الواقع لتعرفوا أين هؤلاء المخالفين الذين ندرس أقوالهم. فمنهم دكاترة في الجامعات، ومنهم أساتذة في الكليات، ومنهم من ألف مؤلفات تباع بجوار المسجد النبوي اليوم. هذا الذي أوجعهم، هذا الذي فضحهم، يوم تدرس المادة العلمية وتنزلها. وإلا ما الفرق بينك؟ هناك عتاد حزبيين يدرسون هذه الكتب، أليس كذلك؟ ما هو الفارق بين السلفي؟ كما أن هناك فرقا بينه وبين الحزب في ذاته، فلا بد أن يكون هناك فارقا بينه وبين المبتدع في تدريسه لهذه الكتب، بينه وبين أدعية السلفية، سواء كانوا من السروريين أو من الإخوان المسلمين أو القطبيين أو التراثيين أو الحداديين، يكون عنده فرقان في تدريس لهذه الكتب، فينزلها تنزيل العلماء الربانيين لا أقوال الجهلة والمعتدين. إذن يفهم الإسلام الذي أنزله الله وينزله على أحوال الناس كما فهمه العلماء الربانيون. فقد مضى إذن على هذا المجلس 36 دقيقة، وهذا المجلس أيضا قد أخذنا جزءا منه كبيرا من مجلس الشيخنا الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى وأنسى الله ينفع به. فلعلي أكتفي في هذا الأسبوع بهذا القدر، وإلا فلكلام شيخ الإسلام تتمات، ونسمع إن شاء الله من الشيخ عبد الله ما يفتح الله به عليه، وأنا أنظر في الأسئلة القادمة منكم، إن كان هناك أسئلة عن طريق السكايب أطالعها وأنظر، وإلا فنكتفي بالكلمتين والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد أنسنا بزيارة أخينا فضيلة الشيخ أبو العباس عادل منصور إلى منطقتنا حفر الباطن، وكان ذلك بحضور المشايخ في دورة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي في شرح رسالة رفع الملام عن أئمة الأعلام لشيخ الإسلام بن تيمية، وكانت هذه الدورة دورة طيبة، كانت نافعة وهادفة، وقد حضرها جمع غفير من داخل المملكة السعودية ومن خارجها من طلاب العلم أهل السنة، وقد انتفع الطلاب سواء من فضيلة الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله، أو من سائر إخوانه من المشايخ وطلاب العلم. وهكذا دائما مذاكرة العلم ومراجعته حياة له، واجتماع أهل السنة في نشر الدعوة السلفية ونشر العلم من أعظم أنواع الجهاد ومن أعظم أنواع القربات إلى الله سبحانه وتعالى. والذي أتكلم به باختصار أن أوصي نفسي وإخواني السامعين والحاضرين بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتفتيش قلوبنا وصدورنا ومدى قربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى وتنفيذ طاعته، فإن الله سبحانه وتعالى خلقنا لطاعته ولتزكية نفوسنا وتهذيب أخلاقنا واتباع هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جمع ذلك كله قوله وقد جمع ذلك كله قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالواجب على طالب العلم أن يرجع إلى الله عز وجل ويحاسب نفسه وينظر إلى حاله ومدى قربه إلى ربه، يراجع نفسه. ومن مزايا هذه الاجتماعات العلمية أن الإنسان يراجع نفسه ومدى علميته ومدى معرفته الشرعية، فيزيد مع نفسه حرصا لطلب العلم ومحاولة تجديد همته لطلب العلم والحفظ والمدارسة بينه وبين إخوانه. فهذه المجالس تشحد الهمم وتجعل المرء يراجع نفسه. وأنتم إن شاء الله تعالى على خير مع بعد هذه الديار، تجدون إخوة لكم من المشايخ وطلاب العلم ممن يذكركم ويدرسكم هذه المؤلفات العظيمة لشيخ الإسلام والرسائل السلفية. فنحمد الله عز وجل على مننه وعلى أن يسر لنا هذه الوسائل المقربة والناشرة للعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإيمان الصادق والتوحيد الخالص والاتباع الصحيح والعلم النافع والعمل الصالح. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خيرا خان الفاضل الشيخ عبد الله الظفيري على هذه التوجيهات النافعة. وأنا وجدت الآن لكم يعني بعض